ولا نقول إن أولادكما ليسوا أولادا شرعيين، لا، نقول أنتما الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا والمكاء وأن كل واحد كفل الثانية وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء ونكون بذلك مطبقين للقاعدة، الاستدامة أقوى من الابتداء، معروفة عند العلماء الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها فروع، منها مثلا الطيب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. رجل له ابنتان والآخر له ولدان، ثم قال زوج أولادي هاتين البنتين، وإذا كان رجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت، فاتفق على أن يزوج هذا ابنتي لولدي هذا وابنت هذا للآخر، إن صارت اثنتان في المقابل واحد، وتم الصداق والاتفاق، هل يكون شغار؟ ولو كثر يعني العدد يختلف. لا يمكن الآن مثل هذا لو عنده بنت وولدان، ولو عنده ولد وابنتان، قال زوجتك بنتي، زوجت ابنتيك، زوجت ابنيك ابنتي على أن تزوج ابنتك ابني، هذا شغل. لو قلنا ما يصح، ما نقول يصح، يصح يبطل نكاح واحدة لأنها في مقابل الأخرى والثانية يبطل، لأن هذه في مقابل هذا. إذا كان أيهم نقرأ بينهم. نعم. شيخ سلام الله عليك، نسمي الصداق لإحدى المرأتين. نعم. أقول نسمي صداق على إحدى المرأتين. نعم. على المذهب هل يعد شغار؟ إيه، لابد من تسمية المرأة. للسنتين. للسنتين. لابد. إن لم يسمى لهما فهو شغار. احنا ذكرنا الان، قلنا نرى منعه الان، لكن الذي صدر وانتهى اذا كان قد سمي لهما مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحد منهما كفل الاخرى فلا باس. لكن ايش ممكن لا اقول من قال تزوج انا اعطيك وثيقه مختومه بالختم والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة ومثل النبي يزوجها بدون إذن. نعم، القياس هذا قياس مع الفارق، مع أن ما ندري، ربما أن أبا بكر سألها وهي ذكية، لو كان مالها لست سنين قد تعرف. نعم. لا يعني لو جاء قضية فيها شعار مؤكد يعني من طبع الشروط يجب يفرق بينهما ثم من جديد نزوجهما بما أين عليه الناس رضي الشبهة. يجب أن تعلموا بارك الله فيكم كل أولاد نشأوا من شبهة فهم شرعيون، كل أولاد نشأوا من شبهة فهم شرعيون، سواء نشأوا من وضع شبهة أو من نكاح فيه شبهة أو غير ذلك. المهم يقول في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة، وما صورة ذلك؟ صورة يعني توكيل، ها يعني توكيل، يعني الصورة أن توكل امرأة أخرى، أن توكل امرأة امرأة أخرى في تزويجه. طيب الصورة الثانية، نعم نعم أحسنت، قياسا على تزويج الأب لابنته. نعم طيب، لو فعلت يا خالد، لو زوجت الأم ابنتها فما حكم النكاح؟ لا صح، لا صح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة، نهي نهي. أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه، فإن الرجل إذا باع على بيع أخيه كان بيعه صحيح. لكن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأن أي امرأة تزوج غير وليها فنكاحها باطل، والمرأة لا يصح لا تصح رعاية النكاح. نعم فتبقى لو لا تزوج صحيح، ولأن لدينا قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه. والبيع على بيع المسلم ما يعود على البيع، البيع صحيح يعني معلوم كل شيء فعلا، لكن فيه اعتداء على حق الغريب، فالنهي عن البيع على بيع المسلم لأمر خارج عن العقل. الشغار يا هداية الله مشتق من أي شيء؟ يعني يكون هذا ومن هذا، لأن العقد مكروه ذميم، فشبه برافع الكلب رجله، ولأنه خالي من المهر فصار شاغرا. طيب تفسير الشعار يا عبد الله، وليس بينهما صداقة. طيب إذا كان من كلام نافع، هل فيه قول إنه من كلام ابن عمر؟ وفيه قول إنه من كلام مالك؟ طيب هل بين هذه الروايات منافاة؟ لماذا؟ يعني أن مالكا رضي بتفسير نافع وأقر، فصار يحدث الناس بأن هذا هو الشغار، وأحيانا يرويه عن نافع، وكذلك يقال بنافع بالنسبة لعبد الله بن عمر. ولهذا ذكر المحدثون أنه إذا تعارض الرفع والوقف أخذ بالرفع، لأنه معه زيادة علم ولأنه لا ينافي الوقف. طيب ما تقول في رجل زوج ابنته على أن شخصا على أن يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل؟ اشترط، لكن بينهما مهر، بينهما مهر كامل. نعم، وهذا بينهما صداق. المثال اللي ذكرنا بينهما صداق كامل. إذا في شرط، في شرط. قال زوجني، قال والله أنا ما زوجت حتى زوجني أنت. حتى على تفسير نافع. خالد يجوز، يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شرطين في الحديث التفسير، شرطين عدم وجود الصداق والاشتراك. نعم الصداق موجود في المثال، فإذا وجد الصداق صح، صح. فهمت؟ ولأن الاشتقاق يدل عليه، لأنه من شغر المكان إذا خلت. عرفت؟ طيب في قول آخر؟ نعم أنه لا يجوز. نعم

ولكن لاحظوا أيضا هذه مسألة يجب التنبه لها، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول فالفقهاء يقول لا تقبل إلا ببينة، ولو ادعت أنها مكرهة قبل الدخول فإن قولها يقبل. نعم نعم، على كل حال يقنعها ويقول لها أنت إن تأخرت ما جاك أحد، حين قالت أنا فقالت إنها راضية ولا يهمها أن يأتيها أو لا يأتيها أحد، فالأمر إليها. نعم. ترضى هذا ينبني أهل عباس، نقول لها الخيار، لها الخيار، ولكن نخاطب الأب من قبل نقول هذا حرام عليك، لأن المرأة قد تقنع بالزوج بعد الزواج مخافة أن إذا فارقته وبقت ثيبا أن لا يأتيها أحد فتبقى معه على إغماض، يعني وتقول أخف الضرر. نعم. تقول إذا جاء أبناء يمكن تقبل البقاء. لا، بل قبل أن يأتي أبي، بل ربما تقبل بمجرد أول ليلة، لأن إذا تحولت إلى ثيب ما كل يقبلها. يكون صحيح أي نعم، تكون صحيح، لكن ما لم تكن كارهة، ما لم تبقى على كره. نعم. شيخ حسن الله إليك، كيف تكون هذه الصورة في زوج ولي؟ أنا ما رأيت، أنا أشير لعبد الرحمن، الأعمال بالنيات. نعم. كم السؤال؟ ها؟ كم السؤال؟ أسقطت حقك؟ لا ما أسقطت. طيب كمل. كيف تكون هذه الصورة جزاكم الله خير في زوج وليان؟ معا. واحد معا. يعني لابد من الاستئمار أو استئذان. نعم. هذه ما هي مشكلة، كل واحد منهم مستأذن. وقالت لا بأس. كيف تقول للثاني الأول استأذني في قصر؟ ربما إنه استأذنه وتظن إنه مشاور أخاه ومتفقين على الثاني، ربما تظن هذا الظن، وبعض الناس يكون عنده غفلة ما تقول مثلا إن أخوي قد خطبني بالنسبة قد خطبني لشخص آخر. هي ما هي مشكلة، مسألة المشكل كيف يقع العقدان معا لشخصين، هذه هي المشكلة، لكن تتصور هي عقلا غير مستحيلة، بحيث مثلا يكون كل واحد منهم في مكان فيقول مثلا أحدهما زوجت ويقول قبلت والثاني كذلك في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يمكن، هذا صعب إدراك. نعم. إذا جاء امرأة وقع له في مكان في أول الأمر ما وكان جاء واحد رجل له وقالت لي أعطي محارم كثيرا وطيبا جمعا كثيرا وقالت أن تقول في وجهه حامل ما يحصل ما دام دخل عليها الزوج لا يقبل قوله انها كان، يعني ما دخل ما دخل جاء هذا الخليفه في قال يعني ما في قسام، القسام في الدماء يا شيخ. لا، على كل حال هذه ما نقبلها بعد الدخول أبدا، ما تقبل بعد الدخول، إذا قالت أنها كارهة بعد الدخول قلنا لا نقبل، يعني قبل الدخول يقبل ولو كان هكذا وبذمتها هي ذمتها هي. إيه نعم، لا هو إذا صار راضي، إذا كان عنده شهود الولي أنها راضية فلا يمكن تدعي فيما بعد أنها لم ترضى. نعم. السفينة في حيث أن تغرق وقلنا يجرى القرعة ويرمى بعضها. نعم. من يعني ذكرنا بالمكره أنه لا يحل له أن يقتل أن أكره على قتله لأن في استقاء لنفسه يعني مقابل يعني ساقه. إيه هذا ما ما ما ما قتله، ما راح يقذفون مثلا الناس معينين بدون قراءة. أما نعم لو قرأ والله أنت من القريبين للبحر، نعم يقذفون في البحر، هذا القريبين هذا على الجدار اللي لما البحر، نعم لا لا لا، القرعة قد تكون على زيد أو على عمرو، ما هو على شيء معين. اشترط رضا ها؟ اشترط رضا جميع السفينة. لا لا، حتى وإن لم يرضوا لا بد يكون الولي على السفينة يجبرهم، يمكن كلهم يقول ما نرضى نخاف تسقط علينا. وطيب أنت لا خفت تسقط عليك الآن وخفت من الموت، تغرق السفينة وتموت أنت وغيرك، وربما لا تقع القرعة عليك وتسلم، المصالح مقدمة. نعم أي هذه فيها خلاف المحدثين، فيها خلاف المحدثين، وأكثر والمحققون من المحدثين يرون أن أنه متصل. لا تقول في امرأة زوجها عمها ثم زوجها أخوها بعده، العم على سوريا يعني هو في هذه السورة ليس وليا، زوجها عمها أولا ثم زوجها أخوها ثانيا، كما قال طيب العامة لسوريا نورت عليك أنت ها. طيب إذن الحديث أي امرأة زوجها وليا، هو مع وجود الأخ ليس بولي، هذا الجواب. طيب يا هداية الله، امرأة زوجها أخوها من أبيها ثم زوجها أخوها الشقيق من بعده، أيهما الذي يصح، الأول ولا الثاني؟ الثاني، الحديث الأول منه. ليس الأخ لأبو لاية، لماذا؟ أحسنت صح؟ طيب زوجها وليان وجهل الأول أحمد، وجهل الأول كيف؟ نعم يقرأ بينهم. طيب زوجها وليان في آن واحد، العقدان باطلان. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ درس جديد. قال عن جابر، وأظن أخذناه لكن ما أدري كيف ما سمعتونا به. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهد. أيما عبد تزوج، أي هذه شرطية وما زائد للتوكيد، وتزوج فعل الشرط وجملة فهو عاهر جواب الشرط. وقوله بغير إذن مواليه، الموالي هم الذين اعتقوه في الأصل، وقد يطلق المولى على المالك، قد يطلق المولى على المالك وهو المراد هنا، المراد المالك، وذلك لأنه إذا أعتق ملك نفسه، لكن ما دام مملوكا فالأمر لسيده. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقوله أو أهله، أو هذه للشك من الرابع، يعني هل

أم حبيبة ما هي بخطبت أختها للرسول عليه الصلاة والسلام. أنا رأيت لو أن امرأة مثلا قالت لزوجها أنا والله كبرت وعجزت ولي أخت كالبدر إلى ست بعد ثمان تزوجها يمكن ولا لا؟ لا ما يمكن. لا يمكن تقول أبو تقول يمكن تقول يمكن تقول هذا ما في قطيع ما في قطيع إطلاق بل هذا في صلة ومع ذلك نمنع. على كل حال الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم وذي علة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم نعم. طيب. سبحان الله ابنان. إلا صار ابنان. كلهم مواليد. ابنان للمرأة. ابنان للمرأة. كلاهما رشيد. أليس وليين؟ أو إيه عمين أخوين ابنين أبوين لا يصح يمكن نعم إذا ألحقت القافة بنتا برجلين